الحمد لله دائما، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي فاق النبيين قدرا ومقاما، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يرى الأذلة أذلة والكرام كراما. مستمعين الكرام، نكمل ما قد بدأناه عن فتح مكة العظيم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرق جيشه من ذي طوى الزبير أن يدخل بمن معه من كدى، وكان على المجنبة اليسرى، وأمر سعد بن عبادة أن يدخل من كدى، فذكروا أن سعدا قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، فسمعها عمر وغيره، فقالوا: يا رسول الله، ما نأمن أن يكون لسعد في قريش صولة. فقال لعلي: خذ الراية فادخل بها. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، وكان على الميمنة، فدخل من أسفل مكة، فلقيه بنو بكر فقاتلوه، فقتل منهم نحو 20 وانهزموا. وارتفعت طائفة على الجبل وتبعهم المسلمون بالسيوف، ولما على المصطفى بنفسه كداء نظر إلى البارقة على الجبل مع فضض المشركين فقال: ألم أنهى عن القتال؟ فقال المهاجرون: نظن أن خالدا قتل وبدأ بالقتال، فلم يكن بد من أن يقاتل من قاتله وما كان ليعصيك. وكان المصطفى عهد إلى أمرائه ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم، لكنه أمر بقتل نفر سماهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، منهم عبد الله بن أبي سرح، وكان أسلم وكتب الوحي ثم ارتد، ففر إلى عثمان، وكان أخاه من الرضاع، فغيبه حتى أتى به المصطفى فاستأمنه، فسكت عنه طويلا ثم قال: نعم. فلما انصرف قال لمن حوله: لقد صمت ليقوم عليه أحدكم فيضرب عنقه. فقالوا له: هلا أومأت لنا؟ قال: إن النبي لا ينبغي أن يكون له خائنة الأعين، أي أن يغمز على شخص لا يهم الشخص أنه في أمان ثم يغمز عليه ليضرب. ومنهم عبد الله بن خطل، كان مسلما فارتد، فقال: اقتلوه وإن تعلق بأستار الكعبة، فقتلوه. ومنهم الحويرث بن نفيل، كان يؤذي المصطفى بمكة، ولما حمل العباس فاطمة وأم كلثوم ابنتي المصطفى من مكة يريد بهما المدينة، نخس بهما الحويرث فرمى بهما إلى الأرض، فقتله علي يوم الفتح. ولما أتاه خالد قال له: قد نهيتك عن القتال. قال: هم بدأونا ووضعوا فينا السلاح، وقد كففت يدي ما استطعت. قال: قضاء الله خير. وفر صفوان بن أمية عامدا للبحر، وعكرمة بن أبي جهل عامدا لليمن. فقال عمير بن وهب: يا نبي الله، صفوان سيد قومه، وقد خرج ليقذف نفسه في البحر، فأمنه، فإنك أمنت الأحمر والأسود. قال: أدرك ابن عمك فهو آمن. فأدركه قال: هذا أمان قد جئتك به. قال: اغرب عني لا تكلمني، أخافه على نفسي. قال: هو أحلم من ذلك، فرجع معه إليه فقال صفوان: هذا يزعم أنك أمنتني. قال: صدق. قال: فاجعلني فيه بالخيار شهرين. قال: أربعة أشهر. وأقبلت زوجة عكرمة بن أبي جهل وهي مسلمة يومئذ، فاستأمنته له فأمنه، فأقبل معها فأسلم، فوثب به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا به. فلما اطمأن الناس جاء عليه الصلاة والسلام البيت فطاف سبعا على راحلته يستلم الحجر بمحجنه، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتح فدخلها، ثم وقف على بابها فقال: لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. يا معشر قريش، إن الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعاظمها بالآباء، الناس لآدم وآدم من تراب. ثم تلا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية. ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم جلس بالمسجد، فقام علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة بيده، فقال: اجمع لنا الحجابة مع السقاية. فقال الرسول عليه السلام: أين عثمان بن طلحة؟ فجاء فقال: هذا مفتاحك، اليوم يوم وفاء وبر. وكان حول البيت أصنام مشدودة بالرصاص، فلما طاف جعل يشير بقضيب في يده إليها وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل. فما أشار لصنم إلا وقع لقفاه، ولما دخل الكعبة أمر بلالا أن يؤذن. ثم قام على الصفا يدعو وقد أحدقت به الأنصار، فقالوا فيما بينهم: أترون إذا فتح الله عليه بلده يقيم بها؟ فلما فرغ قال: ما قلتم؟ فلم يزل حتى أخبروه، فقال: المحيا محياكم والممات مماتكم. ثم أقام بمكة بعد فتحها 15 ليلة يقصر الصلاة. وإلى هنا نقف، موعدنا القابل قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.